وقد يجره الكذب على البشر إلى أن يكذب على خير البشر ثم يكذب على رب البشر فيفقد الإيمان بالكلية. أيكون المؤمن كذوبا؟ قال لا. والكذب معروف أن تحدث الناس بخلاف ما في نفسك وما في قلبك أو بخلاف الواقع والحقيقة. الكذب هو لي الحقائق وإخفاؤها وإبدالها بالكلام الباطل. الكذب هو الكذب، واضح من اسمه، قبيح من عنوانه، نسأل الله السلامة. والكذب من صفات أعداء الله عز وجل، فهو من صفات اليهود ومن صفات المشركين، وهو من أخص وأوضح صفات المنافقين. فاليهود كذبوا على الله عز وجل كثيرا كثيرا، ورموه كثيرا كثيرا بما تبرأ منه وتنزه عنه تعالى وتقدس. اليهود لعنهم الله قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كذبوا على الله ورموه بهذه الفرية المنكرة. اليهود قالوا يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومع هذا قال اليهود وكذلك قال النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. كيف يجتمع هذا وهذا؟ كذبوا على الله عز وجل في توراتهم المحرفة المكذوبة، فعاملوا الله عز وجل كما يعامل أحط البشر، ليس كما يعامل كرام البشر. فاتهموا الله عز وجل وكذبوا عليه بأنه صارع الحوت، وأن الحوت صرع الله والعياذ بالله. كذبوا على الله فقالوا إن الله عز وجل خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. هذا كذب على رب العالمين، من هو أفحش وأقبح وأكفر الكذب. وكذلك كذب النصارى على رب العالمين، فزعموا أن المسيح عليه السلام هو الله أو أنه ابن الله، وزعموا أن الإله الواحد ثلاثة، آب وابن وروح قدس. وهذا كذب على الله وكفر برب العالمين صراح لا يخفى. زعموا أن المسيح عليه السلام صلب على الصليب، ثم إنه بعد ذلك قام من الأموات، قام من بين الأموات، فيحتفلون بعيد قيامته من الأموات ويحتفلون بميلاده وهو الإله. ويا عجبا لإله يولد، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك تسعا من شهور، أقام هناك تسعا من شهور ومن حيض، ومن حيض غذاه، ثم يسمونه إلها بعد ذلك. قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كذب المشركون على الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يكون الكذب، فرموه عليه الصلاة والسلام بأنه كذاب وبأنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وكانوا يكذبون على الناس إذا أقبلوا ليسمعوا شيئا من محمد صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عنه، بل كانوا يأمرون بعضهم أن يسدوا آذانهم لكي لا يسمعوا شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون فكذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى العلماء والأفاضل حديث تمل منه الأسماع وتمجه النفوس، لأنه كذب، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا على زوجته الطاهرة كما سمعتم في اللقاء الماضي، كذبوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها هم الرافضة قاتلهم الله يواصلون هذه المسيرة المنكرة، فيتهمون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بأنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه، وأنه كان هو الأحق بها، ليصلوا بذلك إلى أن يكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وكل الصحابة إلا ثلاثة أو ستة. واسمع إليهم في كتبهم، واقرأ في كتبهم، تقرأ العجب العجاب من الكذب الصراح على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكذب على أمهات المؤمنين، ولا سيما أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة رضي الله عنها. الكذب ذمه الله عز وجل، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذمه السلف، ويذمه كل رجل عاقل، لأنه خلاف الحقيقة. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. انظر إلى هذا المعنى الدقيق، إنه تحذير لهؤلاء الذين يكذبون على الله في فتاواهم، لأن المفتي إنما هو موقع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون صادقا ناقلا للحق في فتواه، أو صامتا إذا لم يعرف وجه الحق. أما أن يكذب على ربه ويقول إن الله أحل كذا والله قد حرمه، أو يقول إن الله حرم كذا والله قد أحله، فهذا من أفرى الفرى وأفحش الكذب. وقال الله عز وجل: قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، نسأل الله السلامة. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والآيات في ذم الكذب كثيرة كثيرة. وأما كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب فكثير أيضا، ونحن نذكره لأنفسنا ولإخواننا كما قلت تحذيرا، وتحذيرا لإخواننا أيضا من سماع الكذابين، فهم يكذبون كثيرا هذه الأيام، يكذبون على أهل العلم كثيرا ويتهمونهم بالباطل كثيرا، والناس تسمع ويدخل هذا الكلام إلى آذانها، والحملة القادمة ستكون حملة أشد في الكذب لينفروا الناس من الإسلاميين، وينفروا الناس من الدعاة إلى الله، وينفروا الناس من الدعاة إلى الحق. هذا هو الواقع، إما كذب وإما سخرية واستهزاء وإما ضحك من العلماء. وأصبح العلماء أصبحت صورتهم أمام الناس صورة تدعو إلى المهزلة بسبب شرذمة من هؤلاء. أسأل الله أن يسكت ألسنتهم ويخرسهم، فقد تجرأوا كثيرا وتبجحوا كثيرا وعظمت جرأتهم على أهل العلم كثيرا، والشباب يسمعون هذا ويصدقونه بحجة أنهم إنما يأتون بالكلام من قلب الحدث. أنا بجيب الفيديو، أنا ما قلتش حاجة من عندي. ونسي هؤلاء الشباب أن هؤلاء أمهر الناس في القص واللصق وأخذ الكلام من سياقه وبتره من مقطعه الأصلي، يأخذ نصف الكلام. وأنا رأيت هذا والله بنفسي كثيرا جدا من أحد هؤلاء الذي عقد برنامجا متكاملا يسخر فيه من الناس ويستهزئ فيه من الناس. سمعت له أمس حديثا وهو يسخر من بعض المشايخ علنا، والمشايخ بشر ليسوا أنبياء ولا رسلا، والعصمة دفنت يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد يغضب أحد الشيوخ الكرام فيقول كلمة شديدة أو كلمة نابية أحيانا، أو قد يقع في شتم أحد، رجل هو بشر ليس ملكا وليس معصوما، يخطئ ويصيب يرد عليه خطأه. لكن انظر، يأتي بكلمة هذا ثم يأتي بكلمة أخرى مضادة لها من شيخ آخر، وكأنه يرد على الأول مع أن السياق غير السياق تماما، ويسمع الناس هذا الكلام ويضحك الناس على أهل العلم، عشان الناس يقولوا طب ما المشايخ هم بيردوا على بعض وبيشتموا بعض، ويجيب نفس الشيخ وهو بيقول يا جماعة هذا رجل شتام فلا تشتموا، وبعدين يجيب الشيخ نفسه وهو وقع في كلمة من هذه الكلمات وشتم حد من هؤلاء، وكأن الشيخ يرد على الشيخ، عايز يقول للناس آدي العلماء اللي انتم بتسمعوهم متناقضون لا تصدقوهم. برنامج قائم على كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالأيام القادمة ستشهد هذا وأكثر من هذا، فانتبهوا. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وعده من صفات المنافقين القبيحة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكلها يمكن أن تدخل تحت مسمى الكذب، فإن الذي يعد وعدا إنما يعد وينبغي أن يصدق في وعده، فإذا أخلف الوعد ولم يوف به كان مخلفا للوعد فكان كاذبا. ومن ائتمن على شيء سواء كان سرا أو وديعة أو كلمة أو غير ذلك ثم خان هذه الأمانة وضيعها فهذا من أفحش الكذب. ولهذا قلنا إن الكذب إنما يكون في الأقوال ويكون كذلك في الأفعال. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. شوف الفجور في الخصومة، وهذا من أقبح ما يكون من أنواع الكذب، كما قلت كل ده يدخل تحت مسمى الكذب. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يكذبون حتى على رسول الله، فينسبون إلى رسول الله ما لم يقله، أو ينسبون أنه أحل شيئا وقد حرمه، أو حرم شيئا وقد أحله. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إنه قد أعد لنفسه المقعد من اليوم، وقد مهده لنفسه من اليوم، فليدخل. وإذن نسأل الله السلامة والعافية. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الكذب عند الله عز وجل، وهو من أكبر الكبائر. فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رؤياه الطويلة التي رآها في منامه صلى الله عليه وسلم، وحديثها في الصحيحين من حديث جندب رضي الله عنه، أو سمرة بن جندب رضي الله عنه، وكان من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب من حديد كالمنشار أو المنجل أو شيء من هذا. قال: فيشرشر شدقه إلى قفاه، يقطع هكذا والعياذ بالله، وأنفه ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فإذا عاد الجانب الأول عاد عليه، وهكذا. هذا عذابه إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وميكائيل عليهما السلام: ما هذان؟ قال له في آخر الحديث: والرجل الذي، وأما الرجل الذي مررت عليه مستلقيا على قفاه، وآخر قائم عليه بحديدة يشرشر شدقه إلى قفاه، وأن ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فهو الرجل من أمتك يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. شوف الآفاق، بمجرد أن تخرج الكذبة من فمه تتناقلها كل وسائل الإظلام والإعتام والإجرام، يتناقلونها من هنا إلى هنا، ويكذبون ويزيدون. هم هؤلاء يا إخواني كالكهنة تماما، كالكهنة. كان الجن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماء فيتسمع إلى شيء من خبر السماء، فينزل ليحدث به الكاهن من هؤلاء الكهان، فيزيد عليه الكاهن 100 كذبة أخرى وفي وسطها هذا الخبر الصادق، فيصدقه الناس بهذا ويقولون إنه صدق في الكل، وهكذا. إنما هو كذاب. فهؤلاء كالكهنة تماما يأخذون أمرا أو كلمة قيلت أو مشهدا حصل أو فلانا سلم على فلان أو فلانا فعل كذا أو اتصل بفلان وقال له كذا أو اعتزل الحزب الفلاني ودخل الحزب الفلاني أو أعطي مبلغا من المال جائزة على كذا، وتتاخذ هذه الكلمة وتبدأ توضع عليها 100 الكلمات كما فعلوا بمشايخنا وعلمائنا حفظهم الله من كيد هؤلاء المجرمين. كثيرا ما يكذبون، يكذب أحدهم مثلا أو كثير منهم يكذبون على شيخ حسان مثلا، فيقولون إنه اقترح على الناس أن يجمعوا المنحة، وجمع هو المنحة وأخذها لنفسه. قيل هذا. إن عنده قصرا، لو أنه باع قصرا قصرا من قصوره لكفى البلد كلها. ليه؟ عشان إيه؟ من هو في المال يعني والماديات، وماذا عنده حتى يتهم بكل هذا؟ بارك الله فيه. يتهم الآخر بأنه كاذب، يعني كاذبون يتهمون الناس بالكذب. قضية زي قضية الشيخ حازم مثلا اللي كانت سبب فيما جرى، والأمر إلى الله عز وجل، ونحن لا نزال نصدق الرجل وسنظل نصدقه لأننا لم يثبت لنا كذبه، في مقابل أنه ثبت لنا كذب هؤلاء كثيرا كثيرا، وأمثال هذا كثير، تستطيع أن تعد وأن تحسب. الشيخ الحويني عنده كذا، وخيرة الشاطر اتجوز عرفي، ومعرفش مين عمل إيه، وفلان اللي أخذ واحدة وفعل بها. أسأل الله عز وجل أن يخزي هؤلاء الكاذبين، وأرجو أن يعي المسلمون وينتبهوا لما يقوله هؤلاء. هذا هو الرجل من أمتك يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الكذب حتى في مجرد أن تقول لقد حلمت الليلة في نومي بكذا، وأنت ما حلمت به. تصور، يقول عليه الصلاة والسلام: من تحلم حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أو بين شعيرتين ولن يفعل. أرأيتم؟ يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب حتى في مجرد المزاح. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، ولو كان مازحا. فتصور إن برنامج كامل مثلا يقوم على هذا الكذب بحجة الممازحة والضحك. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يحدث الناس فيكذب في حديثه ليضحك به القوم، قال: ويل له ثم ويل له، ويل له ثم ويل له. الذي يضحك الناس، يضحكهم بأحاديث الكذب وبالنكات التي يسمعونها كذبا وزورا وتلفيقا، ويل له ثم ويل له. والويل عذاب أليم شديد، أو هو واد في جهنم تستغيث جهنم من شدة حره. نسأل الله السلامة. فهذا هو قبح الكذب، وهذه خطورته وعقوبته، فضيحة في الدنيا وعذاب في الآخرة، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. والكذب يفسد بين الأفراد، ويفسد بين الجماعات، ويفسد بين الأمم. كذبة واحدة قد تفسد بين رجال كثيرين، وبين إخوة متحابين ومتآلفين. ومن قبيح ما يذكر في قصص الكذب أن رجلا كان معه غلام صغير، ومعه عبد له جثة ضخمة طويل عريض، فجاء هذا الرجل ليبيعهما، فطلب في هذا الغلام الصغير مبلغا كبيرا جدا، وفي المقابل طلب من هذا الطويل العريض قوي الجثمان مبلغا زهيدا جدا. فتعجب الناس من هذا، قالوا: لما؟ كيف تطلب هذا في مثل هذا والعكس؟ قال: لأن هذا العبد الكبير الجثة الضخم كذاب كثير الكذب، فأنا لا أطيق كذبه، فأريد أن أتخلص منه ولو بثمن بخس حتى أستريح من كذبه. فجاءه رجل وقال أنا أشتريه منك، قال أنا أحذرك هو كذاب وكذبه لا يطاق، قال لا تخف أنا أستطيع التعامل معه. فأخذ هذا الكذاب يعمل عنده في بيته ويكون خادما له. وذات يوم رأى هذا الكذاب حال هذا الرجل مع امرأته وهي أحسن حال من الود والمحبة وطاعة المرأة لزوجها وكذا وكذا، فأراد أن يفسد بينهما بالكذب. ماذا صنع؟ كان الرجل يتأخر في عمله، فأتى إلى المرأة وقال لها يا سيدتي أتعلمين أين زوجك الآن؟ قالت نعم هو في عمله. قال ولما يتأخر كل هذا في عمله؟ قالت لا شك أنه مشغول. قال لا يا سيدتي، وإنما هو قد أحب امرأة أخرى وسيتزوجها عليك. قالت كيف هذا؟ قال كما أقول لك. طيب وماذا أصنع؟ قال إذا جاء هذا الرجل ليلا لينام زوجك فعليك أن تأخذي شيئا، حديدة أو مقصا أو ما إلى ذلك، وتقصي شيئا من شعر رأسه وصدره وتأتيني بهذه الشعيرات، أصنع لك بها حجابا تجعلينه تحت رأسك وتطمئني إلى أنه باق معك حتى الموت. ولأن الناس كثير منهم يجهل مثل هذا، أطاعت المرأة وقررت أن تنفذ. وفي المقابل لما عاد الرجل إلى بيته قال يا سيدي هذه المرأة التي تتودد إليك وتلاطفك وكذا وكذا، إنما هي تريد قتلك لأنها عرفت رجلا آخر وسيأتيها الليلة وستهم بقتلك. تهم بقتلي أنا؟ قال نعم. فأعد الرجل عدته وجعل سيفه إلى جواره، وجاءت المرأة لتأخذ هذه الشعيرات، والرجل مستيقظ منتبه ينتظر هذه الحديدة المقدمة عليه لتقص رقبته، فلما رأى هذا المشهد أخذ السيف مباشرة وقتل امرأته. كذب، هذه عقوبة الكذب، فساد، دمار، تفريق بين الإخوة والأحبة. أقبح الكلام يقال ويسمعه الناس ويصدقونه في أهل العلم والفضل، شوف فلان ساب الحزب الفلاني والجماعة الفلانية لأنه هو اكتشف إن هم كذا وراح علشان شفت أهم آدي بتوع الدين، إذا كانوا هم بيفترقوا منهم من بعض يبقى الباقيين يبقى كذا، وكلام يشاع والناس تسمع وتصدق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يذكر في باب الكذب أيضا وأن له عقوبة وخيمة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ما جرى لسعيد بن زيد رضي الله عنه مع هذه المرأة التي اتهمته في أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال رضي الله عنه أنا أخذ شيئا من أرضها أو أغصب شيئا منها، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فكيف أخذ منها شيئا؟ ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال القائل فلقد رأيت هذه المرأة وهي تمشي تتلمس الجدر، لأنها عمياء لا ترى، تمشي تتلمس الجدر، حتى جاءت يوما من الأيام فسقطت في بئر في أرضها فكانت قبرها. وهذا أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل البطل رضي الله عنه المفدى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، تولى أمر الكوفة فقال له عمر رضي الله عنه: لقد بلغني عنك أنك لا تحسن تصلي. تصور، شوف الإجرام يوصل لفين. واحد من صحابة الرسول ملازم ليه طول حياته ويتهموه بأنه ما بيعرفش يصلي، فيقول: والله ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف صلاته، قال: ذلك الظن فيك يا أبا إسحاق. ثم أرسل إلى الكوفة ليعلم أحوال سعد رضي الله عنه. شوف أمير المؤمنين بيبعث عشان يشوف المحافظ بتاعكم عامل إيه، مثلا الوالي بتاعكم عامل إيه، يعدي على كل المساجد يقابل الناس كلهم. فما تكلم أحد بشيء إلا رجل قام ليكذب كذب الكهان ويسجع سجع الكهان. قال: أما إذ نشدتنا بالله، طالما أنت يعني حلفتنا بالله قوي كده وأكدت علينا، هنضطر بنقول لك الحقيقة. أما إذ نشدتنا بالله فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. أرأيتم إلى هذه البلية؟ هذا هو الكذب. فقال سعد رضي الله عنه: والله لأدعون بثلاث. ثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا إنما قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. شوف بقى لما صحابي يدعو بقى عليك، وسعد ده رضي الله عنه هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فلما دعا عليه قال عبد الملك: فأنا رأيت هذا الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وهو يتعرض للجواري في الطرقات. وكان يقول عن نفسه: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد، رجل مفتون أصابتني دعوة سعد. فيا أيها الإخوة الكرام، احذروا الكذب. إياكم أن يكذب أحد على أحد ولو في شيء يسير، إلا فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإصلاح بين زوجين أو متخاصمين، أو أن يكون ذلك في الحرب، والحرب خدعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احذروا الكذب، احذروا هؤلاء الذين يكذبون على العلماء ويستهزئون بهم ويسخرون منهم ليلا ونهارا ويلفقون لهم الكلام من هنا وهناك. احذروهم يا إخواني، لا تصدقوهم، كونوا منهم على حذر. واحذروا من رؤية وسماع هذا الذي يخرج في برنامجه يسخر ويستهزئ بالناس، بكل الناس، لا يبالي بأحد. لكن ما رأيناه استهزأ بقسيس إلى الآن، ما رأيناه استهزأ بأحد من كبار النصارى إلى اليوم، ونحن لا نريد ذلك. ولكنه يستهزئ برموز الدين حتى يسقطهم في أعين الناس. وقد كتبت كلمات أدافع فيها عن أهل العلم وشرف أهل العلم وحرمة أهل العلم أمام كيد هؤلاء وكذبهم وتضليلهم وسخريتهم. فقلت، وأنا لن أسمي اسمه واسمه معروف: تقيأ عابس قذرا، تقيأ عابس قذرا، تقيأ عابس قذرا وكالبالوعة انفجرا، وعن أنيابه السوداء بالسوءات قد كشرا. طبيب خان مهنته وللأمراض قد نشرا، عن الكفار ينقل فكرة حمقاء مفتخرة، وهي فكرة البرنامج، عن الكفار ينقل فكرة حمقاء مفتخرة له برنامج وقح تسفل فيه وانحدر، وفي برنامج الأوحال صاغ الوحل وابتكر، فيضحك من وجوه الناس من خلق الذي فطر، بكل الناس يستهزي كذئب يأكل البشر. ومن ماء المجاري كم يصب كلامه القذرة، وفي برنامج الإسفاف من أسياده سخرة، فليت نعالهم حفرت برأس عدوهم حفرا. فيا أضحوكة الدنيا كفى ضحكا كفى هذرا، أتهزأ من مشايخنا وترفع ذكرى من فجرا؟ فإنك حين تهزأ من رجال الدين محتقرا كعبد السوء بال بزمزم جهرا ليشتهرا، كعجل السوء حين يخور حتى يضحك البقر، كزبال يسب العنبر الفواح منتشرا، كخفاش ضلالته تسب الشمس والقمر. أماما يا أئمتنا وأعداء الصلاح ورى، صعودا يا مشايخنا ومن آذاكم انحدرا، شموخا يا مفاخرنا ومن عاداكم انكسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كثير من إخواننا يتساءل كيف تنقمون على هؤلاء أنهم يقعون في السب والشتم والسخرية وأنتم تقابلونهم بمثل هذا فتشتمونهم أو تتكلمون عنهم؟ وأقول لإخواني الكرام، يجب أن تفرقوا بين الأسلوب الدعوي حين يدعو الإنسان إلى ربه، يجب أن يكون رقيقا رفيقا في دعوته، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن حين تدافع عن الحق وتذود عن أهله يجب أن تكون قويا صلبا حادا لترد كيد من يكيد لهؤلاء أو لدين الله عز وجل. قلت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أرق الناس وأرفقهم وألطفهم وأحسنهم معاملة، والذي جاءه اليهود يوما فقالوا السلام عليك يا محمد، قال وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، قال يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم. هم يستشهدون بمثل هذا ويقولون يا رجل ده حتى مع اليهود النبي كان بيلطف معهم في الكلام. أقول يجب أن تنتبهوا إلى نقطة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال وعليكم. فإذا كان سلامكم سلاما فعليكم مثله، وإذا كان ساما تدعون على الرسول بالموت فالرسول يقول وعليكم، ودعاء الرسول مستجاب، وقد استجاب الله دعاء الرسول في اليهود. لكن بقى اللي عاوز يسمعهم بيقولوا السلام عليكم، إعلان كلام معلن كده، يقولوا كده السلام عليكم، يقول لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته يا أهل الفضل والخير، وهم يدعون عليك بالسام بالموت. هل يجتمع هذا مع هذا؟ لا. ومع ذلك أقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله كان يقول لحسان رضي الله عنه وأرضاه أهجهم وروح القدس يؤيدك. فرق ما بين الأمرين، ما بين أسلوب الدعوة وما بين أسلوب الدفاع عن الحق أمام الكاذبين أو المنافقين أو المتشبهين بالمنافقين، عشان ما حدش يقول أنتم تتهمون الناس بالنفاق. فيجب أن يفرق الناس بين هذا وهذا. ثم أقول أخيرا أيها الإخوة الكرام، نذكر بما نذكر به دائما في كل عام، ويؤسفنا أن كثيرا من إخواننا يقع في هذا المنكر الذي هو منكر نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو موالاة الكفار. ومن موالاتهم تهنئتهم بأعيادهم. حذرنا الله عز وجل وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تهنئة الكافرين تحذيرا شديدا، ونهى عن ذلك نهيا شديدا، ولكن كثيرا من الناس وللأسف الشديد ما زال مصرا إصرارا عجيبا جدا على أن يهنئ هؤلاء، يهنئهم بأعيادهم التي ما هي إلا كفر بالله عز وجل، هي أعياد كفرية ليست من أعياد المسلمين في شيء، فكيف توافقهم وكيف تسير سيرهم وكيف تترضى عن مثل هذه الأعياد وترضى بها وهي أعياد تخالف شرع الله عز وجل ومنهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نهانا الله تبارك وتعالى عن تهنئة الكفار نهيا عظيما، ونهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تهنئتهم بأعيادهم الكفرية معناها أنك توافقهم وتقرهم على هذه الأديان وهذه المعتقدات التي هي مخالفة لشرع الله عز وجل كل المخالفة. هؤلاء يكذبون على الله ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون الله عز وجل بأن له ولدا، ثم تذهب أنت فتهنئهم وتشاركهم. يقول قائل: لكنهم يهنئوننا بعيدنا، هم يهنئوننا، هم يفعلون هذا، هذا شأنهم، لكن أنت صاحب الحق وهم على الباطل، فحين يفعلونه هم إنما يفعلون الحق ونحن لا نطلب منهم ذلك ولا نريده منهم، وأما حين تفعل أنت ذلك فإنما تفعل الباطل الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان معي هنا كلام شديد في هذه المسألة لابن القيم، لكن سبحان الله كتبته وفقد مني، وكنت أريد أن أسمعكم إياه نصا من كلام ابن القيم رحمه الله، مفاده أن تهنئة الكفار بأعيادهم اتفق العلماء، اتفق أهل العلم على تحريمها، اتفقوا على تحريمها لأن فيها إقرارا لهؤلاء على كفرهم، وفيها مدحا للباطل الذي هم عليه، فلا يجوز ذلك، بل حتى إن بعض العلماء الفضلاء كان يمتنع عن تهنئة بعض القضاة أو بعض الولاة بالتدريس أو بالقضاء أو بغير ذلك مخافة أن يسقط من عين الله عز وجل إذا مدح من لا يستحق المدح والثناء، فكيف بمن كفر بالله تبارك وتعالى؟ يقول ابن القيم: فهو إن سلم من الكفر فهو من المحرمات، إن سلم من الكفر فهو من المحرمات. هذا كلام العلماء. أي حد بقى يطلع يقول لك إيه المشكلة وبطلوا، ده تشدد وده إرهاب والوحدة الوطنية، هذا لا علاقة له بالوحدة الوطنية من قريب ولا بعيد. يا أخي نحن عندهم كفار، هم يكفروننا، هم يسبون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هم لا يعترفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يصر البعض على مداهنتهم وعلى مجاملتهم حتى في دين الله؟ وإني ليحزنني حال إخواني الذين يصرون على تهنئة هؤلاء ويقولون نهنئ إخواننا. إخوانك في ماذا؟ أي أخوة هذه التي تجعلك تهنئهم وتفرح لهم بأعيادهم؟ حتى إن بعض هؤلاء الإعلاميين أخذ هذه الكلمة وقعد يضحك بها الناس في القناة من القنوات، ويقول إن الجماعة الفلانية قدمت التهنئة للنصارى في الموقع بتاعها الإنجليزي وما قدمتوش في الموقع العربي. هذا لماذا؟ لماذا نجعل الناس يسخرون منا؟ لماذا نجعل مثل هؤلاء الأوغاد يسخرون منا وهم لا يقيمون وزنا لنا ولا لديننا ولا لشيء من هذا؟ فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرد الجميع إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم وتبرعكم. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.